السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول في كتابه الكريم: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فنستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه، ونبوء لله بنعمه علينا ونبوء له بذنوبنا، ونسأله سبحانه وتعالى وهو الغفور الرحيم والعفو الكريم أن يغفر لنا ولكم. وكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله من المكروه والسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو تفضلت ارفع الصوت ورد السلام كاملا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي، ما السؤال؟ بس يعني طويل شوية بعد إذن. اختصري لأن المقام لا يتحمل الإطالة، بارك الله فيك، اختصري قدر الاستطاعة. حاضر. طيب دلوقتي في بنت، يعني هي قريبتي، هي مقتربة ببلد غير البلد اللي باباها ومامتها فيها، تمام؟ يعني هي ليها تصرفات مش كويسة، مثلا يعني تعرف مثلا شباب بتطلب معاهم كلام ده كله، يعني احنا نصحناها مرة واثنين وهي ما استجابتش، فوصل امر ان احنا قلنا لوالدها يعني عشان يعني يشوف حل معاها. بس المشكلة ان هو لما عرف هو ضربها، و يعني ضربها جامد، فيعني هل كده احنا علينا ذنب؟ احنا ليس عليك ذنب، بل انت محسنة، أنت محسنة. في الفتاة إذا هي في غربة وتمشي مع رجال، تمشي مع رجال أجانب وتخرج معهم، ماذا عساها أن تفعل؟ أيوة. فأحسنتي، أحسنتي، أحسنتي. شكرا لك. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي الحال يا عم الشيخ؟ الحمد لله. والله انا متصل بس عشان خاطر اطمن على حضرتك رب، وبحبك في الاكل والله عبد الشيخ. احبك الله الذي احببتنا فيه ونحن ويا رب يا رب اجعل في ميزان حسناتك. وانا يعني انا مبسوط جدا وطالع معاك، وبس يعني بتمنى انك تفضل كده على طول. ربنا كده يجعلك سيف دايما كده طالع كده، ربنا يجعلك دايما قدامنا كده على الشاشه يا رب. اسال الله ان يبارك فيك ويحفظك. أسأل الله يبارك فيك وأن يحفظك ولك بمثل والسامعين والسامعات، حفظكم الله جميعا. عواتك لا يا عم الشيخ، بس لتفريج الكروب. الله يفرج كربنا وكربك وكرب كل مسلم يا رب العالمين. جزاك الله عنك وياك وياك. أحبك الله يا كوتونيل أحمد العشري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. دلوقتي انا قدام والدي جاب كارد في محل شغال بيه، فهل يجوز مثلا ان انا اخذ منه؟ ما انا متزوج لوحدي يعني، هل مثلا لو العمليه اتعثرت معايا ممكن اخد منه فلوس او اقول عنده او كده يعني؟ اعيد سؤالك. والدي عنده محل، فهو جايب كارد يعني، فهل يجوز ان انا مثلا اكل عنده فلوس كده يعني؟ على رأي مدرسة عبد الله بن مسعود يجوز لك ذلك ما لم تقره على صنيعه، وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من ذبيحة ذبحتها له يهودية، وقبلت سارة عليه السلام هدية من الجبار ملك الجبابرة آنذاك، أعطاها هاجر وأعطتها سارة لإبراهيم عليه السلام، فكان من نسلها إسماعيل والذي من ذريته نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طالما أنا ما بقرش ده مولانا يجوز أن أنا أكل عادي عنده يعني؟ يجوز. قال ابن مسعود لكن بسند فيه كلام إبراهيم النخعي عن ابن مسعود لنا حلاوته عليه اسمه. تمام مولانا، ألف شكرا مولانا، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى حفظك الله من كل سوء. وحفظك الله كذلك وأنت. لي ثلاث أسئلة لو سمحت. تفضل. السؤال الأول، رجل توفي وعليه ديون للبنك عبارة عن رسوم وليس قرض، هل يسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى؟ ده السؤال الأول. كيف عليه رسوم وليس قرض؟ كان الشغل فرض عليه رسوم للبنك، الشغل فرض عليه رسوم للبنك؟ وتوفي هذا الرجل، لا يعني هل هو اقترض بالربا او اخذ مال؟ لا ما اقترضش، ده كان رسوم، كان عبارة عن رسوم بيدفعها رسوم للبنك. على كل ان من مستطيع ان اتكلم الا بالذي قلته لك، اذا كان اقترض بالربا او دفع مالا واخذ الربا وعاش به واكل منه، حينئذ يأتي اللوم والذم، لكن دون ذلك لا. طب اهله شد عليه 800 جنيه يا سيدي الشيخ، يسدوها؟ والله انا ما اعرف يعني، انا مش فاهم سؤالك جيدا في، ولذلك اجبتك اجابه عامه، يعني ما اعرف عليه رسوم للبنك تحت اي باب، تحت اي سبب، لاي ذنب، مش فاهم. يعني لماذا عليه رسوم للبنك؟ كيف تاتت هذه الرسوم؟ طب هم بلغوني اهله، بلغوني هذا السؤال عشان اساله حضرتك. هم السؤال، قل لهم السؤال لا غير واضح لدى من كلفتموني بسؤاله. شكرا. تمام. طيب السؤال الثاني، ان شاء الله، رجل كان يبني منزل وجار على جاره في البناء وتوفي هذا الرجل وزوجته، ماذا يفعل مع هذا الورثة يعني؟ وهم يعني تشردوا، كل واحد راح مكان في حاله، يعني يعمل ايه؟ الميت المتضرر ام الظالم هو الميت؟ الراجل اللي جار على اللي جاره مات يعني، المظلوم يعني المظلوم مات. المظلوم مات. المظلوم مات. وزوجته توفيت نفس الكلام، ماتت. لهم ورثة؟ ورثة ما يعرفش عن طريقهم. يتصدق بالقيمة عن الميت. يتصدق بالقيمة عن الميت. ايوه شكرا. ابلغ الدكتور حسن العدوي السلام يا من تبلغنا سلامه، عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسأليهم يا هبة، اسأليهم عن السلام عليكم. سألي كذابين هؤلاء. نعم تفضل. كان في سائل بيسألني على عنده ماكينة هو تاجر، فالناس بتشتري منه فبيدفع من خلال الماكينة دي، فالبنك اللي بيحاسب الماكينة دي والزبون بيقسط للبنك، بيقول أنا عليا اسم في كده ولا لأ؟ لا، هو عمله خصيصا في هذا الجزء فقط ولا أعماله متوسعة وده جزء منها؟ لا، أعماله متوسعة ده جزء منها. يعني هو مثلا موجودة بيجي يدفع عايز يقسط، البنك بيحاسب الشخص ده أو بيحاسب التاجر، والزبون بيقسط للبنك. فحال ماشي. والله إن استطاع ولم يكن شاقا عليه أن يتخلص من هذه المعاملة الربوية فيكون حسنا البعد عن الشبهات. أما تفصيل لازم أسمع جيدا لأنك أيضا كلام يحتاج أخذ وعطاء، فكلمني على الهاتف الخاص إن شاء الله. الله يكرمك، بارك الله فيك أستاذ محمد السبخاوي. أما عن صلاة الأربع ركعات قبل الظهر فليس هناك نص ثابت فيها أنها الأربع متصلة أو ركعتان ركعتان، أمر في ذلك في ساعة. بارك الله فيك يا أبي عبد الله أشرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك يا عملي. الحمد لله الحمد لله، بارك الله فيك. شيخنا كان عندي سؤال بسيط. سأل دلوقتي لو في زوج قرر انه يعني بعد سنة من زواجه انه يهادي زوجته بهدية، يعني افتكر انه قبل سنة اتجوز، يعني من دلوقتي قبل سنة من دلوقتي انا متجوز فحبيت ان هادي مراتي مثلا. لا عفوا، وضح سؤالك لا تدلس. سؤالك هل يجوز عمل عيد زواج ويأتيها في عيد الزواج بهدية؟ هذا لا يجوز، وهذه محدثة من البدع والضلالات. عيد الحب، عيد الزواج، عيد كذا كذا، لا يجوز هذا. أما يهدي لها في أي وقت، ما عندنا أي مشكلة أن الزوج يهدي لزوجته في أي وقت، لكن يخصص يوما يجعله عيدا وتسن سنن سيئة في الناس لا يجوز. جزاك الله خير. طيب بس طيب هو أنا برضه عايز أفهم أتوضح الموضوع ده، يعني مثلا ما هو عيد هم سموه عيد زواج، لما تسميه أنت بغير اسمه وتطرح السؤال بطريقة فيها يعني ما يضر بك؟ عيد الزواج بدعة محدثة، ولم يرد أن النبي قال لعائشة يا عائشة أن تزوجتك من سنة عيد ميلادي عيد زواجك السنة دي، لا ما ورد هذا أبدا. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قالوا من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال ومن القوم إلا أولئك. يعني هل في ده طيب تشبه؟ طبعا طبعا في تشبه، انت تحيي سنن الكفرة في بلاد المسلمين. اهدي زوجتك في اي وقت، لكن لا تجعل عيدا للزواج. طيب هو دلوقتي يعني اسمح لي، طيب يعني مثلا عشان برضه اتوضح دلوقتي، يعني لما واحد مثلا كل شهر بيجدد مثلا فاتورة او حاجة زي ده مش تسمى اعادة او من العيد مثلا او بمعنى العيد؟ بيجدد ايه عفوا؟ كل شهر بيجدد ايه؟ يعني مثلا دلوقتي مثلا واحد بيجدد فاتورة النت كل شهر. بيجدد فاتورة النت كل شهر، انت مالك يعني تقيس هذا على ذاك؟ يعني هل مثلا هل العادة او حافظ على عقلك، حافظ على عقلك، راجع نفسك قبل ان تتكلم لانك تنادي على نفسك بنداء غير محمود. ماشي، فهمت ماذا يقول عبد الرحمن؟ عايز يقيس الاعياد على فاتورة الهاتف الشهرية او فاتورة النت الشهرية. كلام لا يصدق، مش ما لا احب ان اتكلم فيها اكثر من الناس تكلمت. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ، انا رأيك في كتاب سنة عبد الله بن احمد النحم. والله الكلام حول هذا الكتاب يطول، ولكن انا انصح بتحري صحة الأسانيد الوردة في هذا الكتاب، وأنصح بالنظر هل لهذه المتون التي وردت سواء للأثار أو للأحاديث معارضات أو ليس لها معارضات، لأن الإنصاف مطلب. تمام يا شيخ. حكم الخروج من المسجد بعد الإقامة أنه حلف ألا يصلي خلف فلان، يخرج ما فيه مشكلة، لأنه سيحتاج أن يكفر، فإذا قال لا أستطيع التكفير فسأصلي في مسجد آخر لا بأس، ولكن لا يحدث فتنا بعد ذلك. مرحبا بك يا شبنتنا، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. معلش انا كنت عايزة من حضرتك بس يعني اخد رأي حضرتك في حاجة لو تسمح. تفضلي. هو انا يا شيخ بقالي 3 شهور كده نقلة في شقة جديدة يعني، بس من ساعة ما نقلت في الشقة دي الحمد لله انا حافظة للقرآن وما عندناش لا تصوير ولا حاجة في الشقة ولا بنشغل حاجة لا قدر الله يعني وحشة ولا كده، الحمد لله احنا ملتزمين. بس جيت لما نقلت الشقة دي شفت في الغرف ربنا يعزك يعني كلاب، وكمان ولادي فضلوا مخنوقين واحنا تعبانين. لا عفوا، كلاب ايه؟ عفوا، ننقل منها؟ تنصحنا ننقل منها؟ لا انتظري، كلاب ايه يعني؟ في رؤية منامية ولا على الحقيقة؟ ايوه وانا نايمة واحنا نايمين انا شفت في المنام كلبين كبار في الاوض وقردين وحشرة كبيرة غريبة كده وطلعتها، وبعدين بصيت في الغرف لقيت كلبين بيش كبار كده، فبعدين قلت وانا هتخلص من الكلاب دي ازاي؟ طيب ألم تعلمي ان الحلم من الشيطان؟ ليست كل الرؤى من الله سبحانه، ليس كل ما يرى في المنام من الله سبحانه، إنما هي رؤى من الله مبشرات والمحذرات، لكن في رؤى من الشيطان، في رؤى من الشيطان أو أحلام لتخويف العباد، فلا يمنع أن يكون في شيطان. طيب يا شيخ الكلاب الحال يعني من ساعة ما جينا والكلاب حال وعيالي حالهم مقلوب يعني وزوجي كمانش عمله، انتظري انت حاجات غير ذلك. كم منتقل لهذه الشقة؟ بقالي 3 شهور والحل كما هو عليه، بل هو ان هو بيسوق. على علم ان انا مواظبة على سورة البقرة كل 3 ايام بنقرأها على طول، برش ماء مقروء عليه. علينا بس يا اخي، جيرانكم طيبون؟ جيرانكم طيبون؟ ما عندناش جيران، الشقة اللي قدامنا ما فيهاش جيران، ما فيهاش ناس. مالكوش اي جيران؟ لا، لا من قريب ولا من بعيد، يعني بدكم في الحقول في الارض الزراعية ولا ايه؟ لا احنا ساكنين، احنا مغتربين، والشقه اللي قدامنا ما فيهاش ناس، وبقيه الدور في ناس غرب يعني احنا مش لنا علاقه بيهم. انتوا ساكنين مش بيتكم؟ ايوه. لا احنا ساكنين. خلاص تعبتوا في السكن، انتقلوا سكن اخر، مش مشكله يعني ما انتقل. اما انا ما اعرفش، لازم اسمع من زوجك، يمكن انت يعني اذا لا هو زوجي برضو رايي من رايي. خلاص وقال لي اسال الشيخ. ما فيش مشكلة، إذا الشقة لا تناسبكم وليس لها جيران طيبون وأنتم سكان فالأمر سهل في السكان، الأمر سهل في السكان، تنتقل شقة أخرى. ماشي. هاني علي، مرحبا يا هاني بن علي. زوجها عليه نذر مش فاكر أن قال لله أم لا، هل يجوز لأولادي المتزوجين أن يأكلوا منه؟ يأكلوا منهم، ما حدد أنه للفقراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ خالد؟ الحمد لله، نحن في نعم من الله، الحمد لله يا رب. ده هو ينفع نجي أتعلم عندكم؟ تعال زورنا وشوف الوضع عندنا، إذا تحملت التبعات فأنت أبصر بنفسك، ما تحملت تأخذ بعض الكتب الهدايا تذاكر فيها في البيت وتزورنا نمتحنك فيها إن شاء الله. طب أجي إزاي؟ طب من أي البلاد؟ كفر الشيخ. كفر الشيخ نفسها ولا في قراها؟ أيوه أيوه أيوه أيوه كفر الشيخ نفسها. أركب للمحلة الكبرى أو للمنصورة، ومن المنصورة قبل المنصورة في بلدة اسمها سمنود، تنزل فيها تأخذ توك توك أوصل من سمنود مسجد أهل السنة بس. خلاص شكرا لكم. مرحبا شيخ عبيد، بارك الله فيك يا أخي رضا كمال. استمر يا أمير ابن محمد في الدعوة إلى الله، سلمك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى ازي حضرتك؟ الله يسلمك. الله يعزك ويشهد الله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ربنا يبارك فيك. أنا عايز أسأل حضرتك بس سؤال. أنا كنت النهاردة وأنا بصلي كنت بتوضى، فكنت بتوضى على الشراب أعزك الله، ففي حد يعني قال لي حرام إن أنا أتوضى على الشراب لو في حاجة غير السفر، هل ده صح ولا غلط؟ المسح على الجورب فيه بعض الخلاف بين العلماء، فإن مسحت على الجورب إن كنت لبسته على طهارة فلا بأس بذلك يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام وليلية للمسافر. هناك من العلماء من يمنع ويقول الذي ورد في الجورب لا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ونعم لم يصح المسح على الجورب عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن صح عن بعض الصحابة. فالذين قالوا بعدم الجواز قالوا بعدم الجواز لعدم ورود نص صحيح في أن النبي مسح الجورب، والذين قالوا بالجواز بنوا على قول على فعل بعض الصحابة وبنوا على القياس على الخف. فالأمر فيه الوجهان العلماء وهما وجهان قويان، وإن كنت أنا أختار عدم المسح يعني الأفضل نقتدي من النبي عليه الصلاة والسلام وأشيل الجم يعني الأفضل أن أنا أقتدي من النبي عليه الصلاة والسلام. والله هذا الذي أفعله يعني. لكن ما أحب الشقة العالم نبين الوجهين. الله يسلم. طارة لين، من أي الدول أنت يا طارة لين؟ معنا كتب موجودة الحمد لله متوفرة، لكن كيف تأخذيها بعملك مش بيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم نعم، اسأل سؤالك، ارفع صوتك. أنت مريض؟ يا حبيبي إما أن ترفع صوتك أو سأغلق الهاتف حتى أحافظ على الوقت. حضرتك سامعني؟ بدأت أسمع الحمد لله. ما بقول لحضرتك أنا طالب في جامعة الأزهر. طيب. تجمع في مدينة الجامعية باختصار يعني الطلب. طيب. دلوقتي في الدور التكميم فيه. نعم. إيه. الدور اللي إحنا تكميم فيه في الطلبة. إيه. في المدينة الجامعية. بأم الناس بأم الطلبة وكده. أيه. صلح. أنا دلوقتي أنا علشان ورايا طلبة في جامعة الأزهر، ففي شيء من التوافق شوية في الحفظ، وأنا بقى مش لازم أقرأ 2-3 وكده، فأنا بضطر أقرأ مثلا صفحة وكده يا مولانا. فدلوقتي مثلا حلو أنا ساجد بين الركعة الأولى والثانية وأنا بفكر في القراءة اللي هقرأها في الركعة الثانية، دوان بيأثر على صلاة وصحة الصلاة وكده؟ ده السؤال اللي كنت بسأله. ينقص الأجر التفكير في شيء، يعني التفكير انت ساجد تفكر في السجود تدعو الله، تشغل نفسك بما ستقرأ، ما انت الحمد لله اقرأ اي شيء من كتاب الله يجزئ، مش لازم تتفذلك وتقرأ مثلا من المائدة او من الاعراف. طيب اقرأ قل اعوذ برب الفلق، اقرأ الم نشرح لك صدرك، اقرأ والتين والزيتون. بس شكرا. نقول عمل شهادة وبأخذ عليها فوائد إن شاء الله. لما المدة تخلص هعمل حفظ بس، هل علي ذنب؟ الفوائد هذه حرام، فإن أخذتيها لا تستمتعي بها بل أنفقيها على سبيل التخلص منها. وأنصحك تشغلي أموالك في باب تستفيدين منه. زوجها يأخذ دواء شهريا تصرفه له الشركة، يجوز أن أبدل أدوية بأدوية أنتم تملكتموه بطريقة ليس فيها تزوير، فلا بأس أن تستبدلوه بما ينفع وما يحتاج إليه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا كيف الحال؟ الحمد لله. لي سؤالان. أما الأول في اللهم صل سيدنا محمد، لو كان في صورة كده بتحصل في الأضحية وكده، أنا أشرح لحضرتك الصورة تقول لي جاهزة لا. يروح واحد عندنا في الأرياف عند تاجر مواشي، يقول له مثلا يشوف البائع وتعجبه هنا معينة مثلا عجلة أو أيا كان، فيعطي له يتفق مع السعر، يقول له مثلا ناخد منك الكيلو بكذا. يعني عفوا اصبر علي اصبر علي، سؤالك مكرر. يعني هو يحدد السعر ولكن لا يتم البيع الا بعد الذبح، يقول له سأخذ كنت اشرح الصوره كامله عشان بس توصل لحضرتك. طيب ماشي. هو بيتفق معنا سعر الكيلو تمام. طيب ويجي يوم الوقفه يزن، وبيبعت له عربون اللي هو 5000، يجي يوم الوقفه يزن وياخد البهيمه بتاعته يعني هو عفوا متى يستلم الأضحية من الرجل؟ يوم الأضحى؟ الوقت بالليل. أيوة عشان يتبحها. يعني صبي بيتفق قبل 15 يوم مع الورق اللي هو بيقمل بهنا. مشكلة كده ما في مشكلة. عربون منها. لا كده ما في مشكلة، لأنه لا يتملك لا يذبح البهيمة إلا وقد تملكها. هو كده مولانا احد الناس قال ان هو في الاول كده اشترى، يعني عقد البعض ده كده في غرض، لان هو كده الراجل التاني اللي هو صاحب البهيمه ما يقدرش يبيعها، لان عطى عقد الراجل ده في نفس الوقت صاحب البهيمه دي، فكده بقول له عقدين لانه ساعتين يشتري. لا لا لا انا ما فهمتش الناس، عشان كده كلمت حضرتك. لا بأس توصيل. يعني لا بأس في المثل في القول دينا، يعني هو يشتري يتمم العقد عقد البيع يوم الوقفه صح كده؟ بيتم يوم الوقفه طبعا. ايوه بيطلع عربون ال 5000، وبعد كده بيجي يزن البيمه جت 500 كيلو او جت زي ما كانت، واجي ضاربها في 8 الكيلو يبعت له فلوس وياخد بهيمته. ما في مشكله. ما فيش مشكله. طب بس كده. السلام عليكم. السلام عليكم، بارك الله فيك يا حاج سيد الاقدر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. زي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بارك الله فيك. بعد حضرتك انا سمعت الشيخ بيتكلم عن ان الامام الدارقطني والامام النووي ابن حجر كانوا من الاشاعره. هل العبره بالحق يعرف بالاشخاص ام الاشخاص يعرفوا بالحق؟ لا الاشخاص يعرفوا بالحق. الاشخاص يعرفوا بالحق. لا تشغل بالك، لا نووي ولا ابن حجر رحمة الله عليهما ليسوا بمعصومين، ونحن مع النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله فوق الجميع. كلام الله وكلام رسوله لا تعارضه بأن النووي كان كذا ولا ابن حجر كان كذا. أنا أمامي كتاب الله وسنة رسول الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، تعلو ولا يعلى عليها وانتهى الأمر. رأي حضرتك في الشخص اللي هو بيقول كده يا شيخ؟ والله شخص زائغ، إذا كان يتقلد هذا يقول هذا لإثبات باطله الذي هو عليه وضلاله ونفي صفات الرب التي أثبتها الله لنفسه، فهو شخص مبطل لا تجادله. لا أنا لا أجادله، هو شخص مشهور يعني سمعت أنه بيتكلم. أيا كان مشهور أو غير مشهور، ما أكثر الله يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. للأسف ناس مشاهير جدا ولهم لهم متابعون كثيرون وهم ضلل في باب الصفات. ضلل واحد منهم زائغ مشهور جدا ويخرج يقول لك الله يتكلم لكن كلام ليس بصوت ولا بحرف، ينفي صفات الله عز وجل صفة بعد صفة. لا ماذا ستنفع جماهيريته؟ وبعضهم يفعل ذلك من أجل أن يحصل على دكتوراه ولا يحصل على أي شيء. يعني يزن بالله عندنا النص، اثبت على النص من الكتاب والسنة فوق الجميع. تمام ربنا يبارك في حضرتك. أيوة. طب عادتنا حضرتك حديث اللهم أعطي منفطا خلفا. أيه. الحديث صحيح أم؟ صحيح. ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا بجنبتيها ملكان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفطا خلفا، ويقول آخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. لكن وكل يعني كان في شيء حديث خفيف لكن له شواهد قوية جدا. يا ابن آدم أنفق عليك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يا أسماء تصدقي ولا تحصي فيحصى عليك، لك الجنة قد تات صحيح. في الأخ أحمد ربيع له ملاحظة يا عبد الرحمن. عبد الرحمن شوف ملاحظة، ما اسمه هذا الشخص؟ السلام عليكم. السلام عليكم. نعم شيخ، كان عندي فتوى بس بخصوص أخويا على خلاف معايا بخصوص الميراث، فكنت عايز استشيرك في حاجة بسيطة. كان أخويا أخوه الكبير وقسم ميراثنا لينا ثلاث أخوات. قسم الميراث وبعد تقسيم الميراث، واحنا اعتمدنا الميراث وكلنا مسامحين لبعض وكل حاجة، بعد تقسيم الميراث بأشهر جي أخويا وقال لا أنا أحضر يعني هو عشان موضوع طويل في بخصوص الشقة وكده، هو كلنا كنا متسامحين. جي بعدها اكتشف ان انا طبعا كراجل تاجر ومعايا فلوس، قال لا انا محتاج منك فلوس الشقة اللي انا كنت بنيتها لك وانت صغير. فطبعا والدتي عفوا يعني التركة قسمت منذ زمن ووقعتم عليها أشهر. منذ زمن ووقعتم عليها وتراضيتم. وتراضينا. جي بعدها بطلبني انا انا كنت وقتها قاصر، تمام؟ جي دلوقتي بطلبني انا بفلوس الشقة. ليس له ذلك، ما دمتم قد تراضيتم وكتبتم منذ زمن الموضوع تم. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. على اذنك يا شيخ سؤالي. تفضل. السؤال الاول، كنت بصلي ونسيت اقرا سورة بعد الفاتحة، جزاك الله خير، رفعت ايدي وافتكرت ونزلتها تاني وكملت القراءة، فهل ده مبطل للصلاة؟ أعد. كنت بصلي، ايوه، وبعد ما خلصت الفاتحة يعني رفعت ايدي عشان انزل عشان اركع. رفعت اليد بعد الفاتحة وبعد ذكرت أنك لم تقرأ الصورة فقرأتها. الصلاة صحيحة. نعم صحيح. السؤال الثاني، عندي صديق ليا داخل على ثانوية عامة وهو عايز ناوي يخش في سكة المحاماة والمستشار وكده، مش عايز يخش يعني في سكة دي، بيبقى شغلهم فيها كتير. في الأول ينجح، ما تستهينش الأحداث، الدنيا تتغير. يعني ما انصحوش ان هو يبعد عن المجال ده، خلينا بس الان ياخد الثانويه وبعد كده نشوف الوضع شكله. شكرا. شكرا تامر شعبان. السلام عليكم. عليكم السلام. وكيف انت شيخ؟ كيف حالك؟ الحمد لله. رفع الله قدرك في الدنيا والاخره يا مولانا. سؤال يا سيدنا، اتفضل. التجاره في الفيز دلوقتي، في واحد مثلا بيروح يدفع اي فلوس دلوقتي يقول لك لازم فيزا، ففي ناس قاعدة موظفين مش موظفين، ناس كده معاها فيز يقول لك خد الفيزا، يدفع من الفيزا بتاعته ويدي الفلوس ناديا واخصم على كل 1000 مثلا 50 جنيه. لا انت جاهز ولا لا يجوز؟ جاهز. السؤال الثاني، هل يجوز مثلا لو انا دخلت قبر النهارده ينفع ادفن امراه مع رجل في عين واحد؟ والله الاصل غير ذلك. نعم. ولا يجوز هذا الا عند الضرورات القصوى. الضرورات القصوى ايه. السؤال الثالث يا مولانا، معلش، هل يجوز مثلا لو انا دخلت قبر وفيه مثلا جثث كتير او كده، هل يجوز كسر العظم مثلا يحطوه مثلا في كفن او كده؟ عفوا، العظم مثلا قبر فيه مثلا 2 و3 و4، ايوه، فبلموهم مثلا في كفن واحد، ايوه، بعد فاوقات بس تكسر مثلا ايه جثه مثلا يعني خلاص الهواء عملها، ولكن عاوز يضغطوها في كفن واحد يعني يكسروها او كده. ورد في الأثر والصواب أنه موقوف، أما المرفوع عن النبي ضعيف لكنه صحيح عن بعض الصحابة، في كسر عظم المسلم ميتا ككسر عظمه حيا. بارك الله فيك. جزاك الله خير. السلام عليكم. أكثر. محمد شعبان، الحديث الوارد في أكل الضبع منازع في ثبوته وأجنح إلى تضعيفه، ثم إنه معارض بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والضبع له ناب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي مشكلة شيخ، بعد إذنك عايزة أخذ رأيك فيها. تفضلي. زوجي حصل خلاف بينه في أمر ما، وبعد كده قام قال لي خلاص قلت له أخذ الأولاد وهمشي، بعد ما هو زعق لي يعني، فقام قال لي لا اترك الأولاد وامشي أنت لوحدك، وامشيت تمام لوحدي. بعدها بيتصل بيا يقول لي أنت زوجة ناشز عشان ما بتسمعيش كلامي. والسؤال؟ سؤال، أنا كده فعلا زوجة ناشز؟ أنا ما أدري ما السبب. إن هو قال لي الولد يروح الحضانة، فهو فعلا الولد راح الحضانة، وبعد كده قال لنا هنسافر إحنا في اليوم ده، هنسافر بالليل عشان هنقعد معاه في القاهرة، وبعد كده قال لي لا خلاص هتستقر. معلش يا نديم، عفوا نديم، مشكلة شخصية، ممكن تتفضل علينا بالاتصال على الهاتف الخاص. شكرا. مرحبا وأهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. معنا كل خير. معلش يا شيخ، أنا بس بسأل حضرتك لو سمحت، أنا أختي 25 سنة متزوجة، وهي للأسف لسه يعني ربنا يهديها يا رب إن شاء الله، مش شباب خالص يعني، فرحة بس لكن للأسف لسه متبرمة بصراحة، وأنا الوحيدة في العيلة كلها لسه وفاة، ووالدتي كذا مرة قالت لي والدها عايش ما تنصحهاش ما تجيش على بيها. فأنا دلوقتي سؤالي، هل أنا عليا وزر إن أنا ما بنصحهاش عشان بسمع كلام والدتي، وقال لازم أروح كتير، أنا بحب تزحى بهاتي يختلط بيها علشان ما يتعلمش منها أي خلفيات يقلدها في أي نيكليس أو كده، فأنا عليا وزر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. تقولين إن أختك متبرجة، وأنت تقدمين النصح، لكن أمك تعترض عليك وتقول ما دام الأب موجودا لا دخل لك. أمك مخطئة وتقر العصاة على عصيانهم، فأنت من حقها عليك أن تنصحيها، من حقها عليك أن تنصحيها. تقول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال عليه السلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأمك مخطئة، لكن يلزمك اختيار الطريق الحسنة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يلزمك النظر في الأسلوب. بارك الله فيك. طب ما عليك يا شيخنا، بس انا اخواتي الاثنين التانيين بيقولوا لي لا، وانت كده بتتفضلي عليها يا شيخنا. شكرا لك. خلاص. زوج علم ان زوجته تعمل اعمال يعني ساحره، عنده منها اطفال وحامل، يطلقها او يحاول اصلاحها، تظل حتى تنتهي من وضع حملها مع تقديم النصح المطلوب لها الان، وبعد ذلك ينظر إذا تمادت في غيها، فالنساء سواها كثير، كانت ساحرة النساء سواها كثير، وفارقها، وهذا بعد تقديم النصح، فلا حق النصح، قد تكون تفعل هذا جاهلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أنا عامل عملية في ودني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عامل عملية الحدن، عملية كبيرة. وبعد؟ فالطبيب طالب مني إن أنا ما أوطيش، إن أنا ما أجيبش مية على وشي، يعني المية ما تخشش عند ودني. أنا أعمل إيه بالوقت عشان الصلاة مثلا، عشان الاغتسال؟ يعني تسأل عن الأذن وإدخال ماء فيها؟ العمل لي عملية في طبلة الوجه. ايوه هو طالب مني الطبيب ان انا ممنوع ان انا اجيب ميه لمده شهرين على الوجه ولا على الاذن منطقه ما يخشش ميه جوه الودن. طيب ما تدخلش ميه جوه الودن مش مشكله. طيب وما وطيش يعني انا ما وطيش حتى بيقول لي لما تيجي يعني قلت له انا مش عارف اصلي ولا قاعد يا عارف مشكله اسمع كلام الطبيب قال لي بسرعه وتطلع يعني مش فاهم ازاي بسرعه وتطلع. ما مش لازم يعني مش لازم يعني تطيل في السجود يعني مثلا ممكن تسجد تسبيحه واحده تجلي. بس كده انا حصلت جماعه ازاي؟ ممكن تصلي في جماعه جالس على الكرسي وتومئ ماء. تمام يا شيخ شكرا. ما حكم من اصر على ذبح الاضحيه وهو لا يجيد الذبح فلا يستطيع أن يخلصها فيقوم وينزل عليها الجزار ويكمل ذبحها؟ هذا الذبح صحيح؟ نعم الذبح صحيح، لكن هذا فيه أذى للبهيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. لا يجوز لك أن تؤذي البهيمة هي الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم بقول لحضرتك يا شيخ أنا دلوقتي معايا مكنة وكان عمي طلب أنه هو ياخدها وأديه عليها مبلغ ويجيب لي واحدة ثاني مكانها بالاسم وأنا مش هدفع حاجة هديله المكنة جايبة عامة 15000 جنيه وهو هياخد مني 3000 جنيه ويجيب لي واحدة جديدة هل ده حرام؟ أنت عندك مكنة يعني توك توك يعني؟ لا مكنة متفكس هو عايز ياخدها وهيبيعها يعني يشتريها هياخدها هو يبيعها وياخد فلوسها. أيوه وهياخد وهديله على تمن المكنة 3000 جنيه وهيجيب لي واحدة جديدة. هيجيب لك واحدة جديدة آجلا ولا غير آجل ولا إيه مش فاهم؟ لا هيجيبها آجل. آجل؟ أوه. والله يعني أنا أحتاج أفهم جيدا يعني. الآن أنت عفوا عفوا إذا سلمت. محتاج فلوس، محتاج فلوس هيجيب بيها حاجة تانية. أيوه أيوه محتاج فلوس. يعني هو محتاج أيوة أيوة من المال هيجيب بيها حاجة تانية. فهمت كلامك. لا يجوز لا يجوز لا يجوز لأن هو أصلا هو أصلا ليس في حاجة إلى شراء المكنة سيأخذ المكنة منك يشتريها منك وأنتم لم تحدد هيشتريها منه ويبيعها. بس هقولك أهو هقولك هو حدد معك السعر حدد معي السعر أيوه احنا تطلبنا المكنة انا عايز يعني احنا جبنا واحد بطلها 15000 اذا انت لك عند عمك 15000 وهتسلم له 3000 اصبح لك عنده كم؟ ده هو هياخد ال 15 وياخد ال 3 يبقى واخد 18000 روح 18 هيردهم كم؟ هو مش هيردهم هو هيجيب لي واحده جديده اشتغل بيها. طيب ما واحده جديده بكام الماكينه؟ واحده جديده متى سياتي بها وبكام هي؟ الجديده ثمنها 22000. يعني في حصل ربا هو حيله من حيل الربا الذي يصنع حيله من حيل الربا. شكرا. يقولون هل يجوز ان اشتري وردا ونضعه في مكان المقتوله التي قتلت في بعض البلاد؟ امراه قتلت في مكان هل يصلح أن يأتون بورود وضعونها في هذا المكان؟ تلك بدعة منكرة محدثة. وضع الورود في المكان الذي قتلت فيه ليس عليه أي أثر من كتاب الله ولا من سنة رسول الله. والرسول عليه السلام قتل عمه حمزة في أحد ومثل به وما وضع ورودا في المكان الذي قتل فيه حمزة ولا في المكان الذي قتل فيه شهداء أحد ولا في المكان الذي قتل فيه شهداء أحد. فوضع الورود في أماكن القتل غير وارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام غير وارد عن الرسول عليه السلام. ولكن قد يكون ثم شيء يشفي الله به الصدور أن يقتل القاتل بنفس الطريقة التي قتل بها، وهذا أدعى لشفاء الصدور. ولي مستند من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين، يعني كان في واحد يهودي أتى إلى امرأة مسلمة فوضع رأسها على الحجر وضرب رأسها بالحجر الآخر فكسر رأسها، فأمر به النبي عليه الصلاة والسلام لما تأكدوا أنه الفاعل أن يرد رأسه بين حجرين كما رد رأس الجارية بين حجرين. فأنا أنصح القضاة إذا كانوا يريدون أن تشفى صدور قوم مؤمنين وحتى ينكل بهذا القاتل ويكون نكالا لغيره، لمن يفكر في قتل مسلم أو مسلمة يفعل به نفس الفعل الذي فعله بالناس، يفعل به نفس الفعل، فهذا أدعى لشفاء الصدور. وذكرت مستندي أن الرسول عليه الصلاة والسلام رد رأس الجارية بين الحجرين، وهذا إن شاء الله يكون نكالا، يكون نكالا لغيره. أي شخص يفكر في إلحاق الأذى بشخص مظلوم أو بفتاة ينال هذا المصير، كل سيفكر. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، هذا أدعى إلى الزجر وإلى منع الجريمة، وإلى منع الجريمة. بارك الله فيكم. صدق الله إذ قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حالتك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. شيخ بعد إذن حضرتك، صحة حديث لو أني أمر امرأة أن تسجد لغير الله وأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لازم حقها عليه. والله هذا الحديث يا أختي مختلف فيه بعض الاختلاف، فإن حسنه محسن فله وجهته، وإن ضعفه مضاعف فله وجهة أيضا. ولكن عموما الزوج قيم على المرأة لقول الله تعالى الرجال قوامون على النساء، وطاعته ليست مطلقة، إنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال النبي إنما الطاعة في المعروف. نعم. الله يسلم. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخنا. الله يكرمك. تفضل. بس عايز أسأل بخصوص هل يجوز إعطاء زكاة المال لبنت تتزوج ويتهف السجن ومفكرة؟ ومن في السجن؟ الوالد في السجن مسجون. هي فقيرة؟ فقيرة نعم. تعطى من الزكاة لفقيرة؟ هل يجوز إعطاء جزء من زكاة المال لها في تجهيزها للزكاة؟ هذه تعطى هذه الفتاة مالا لفقرها. شكرا. نعم. شكرا. للأسف في مثل هذه القضايا، للأسف أن هناك محامون ظلمة لا يعنيهم شيء إلا المال، فيرون القاتل يقتل وفي كامل عقله وكامل قواه، ومع ذلك يدافعون عنه. يقف أحدهم كذابا في المحكمة لا يخشى ربه سبحانه وتعالى ويدافع عن الذين يقتنون أنفسهم. الله يقول ولا تكن للخائنين خصيما. السلام عليكم. فلا تكن. السلام عليكم. نعم. أيها الشيخ مصطفى. نعم. حضرتك كنت عايز حضرتك تدعي ربنا يتمم الشفاء على خير ويبعد عنا المرض. الله يتمم عليك الشفاء على خير يا رب، واصرف عنك وعن المسلمين المرض. اللهم امين. يا اللهم امين. سؤال نعم. دلوقتي والدي يعني هو كان بقاله فترة حوالي 10 سنين يعني هذا النظام كان بيكسر نوع طبعا زكاة السماء. ايه عفوا يعني ما كانش بيطلع زكاة السماء لمدة 10 سنين. لم يكن يخرج زكاة الثمار لمدة 10 سنوات. تمام. أول 5 سنوات كانت الأرض هو اللي بيزرعها. تاني 5 سنوات كان مديها لواحد بالإيجار وكان بيديله محصول سنة محصول طبعا الأرض كانت بتطلع محصولين في السنة فكان بيديله محصول وهو بياخد محصول. المهم اختصارا للدور الله يسلمك. والدك كان لا يخرج زكاة الزروع زمنا طويلا، صح الكلام ده؟ تمام. إذن يخرجها الآن بس. والأخت الملقبة بأم عائشة، نعم أنا ذكرته فقط دليلا واحدا، وإلا المسألة فيها أدلة أخرى كثيرة. ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه العرانيون فجلسوا في المدينة وأظهروا إسلاما، وبعد ذلك استوخموا المدينة فأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع إبل الصدقة يشربوا من أبوالها وألبانها، وبعد أن صحت أكثمهم قتلوا راعي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الطرق سملوا عينه، كان فيها بعض الكلام. وماذا صنعوا؟ قتلوا الراعي وكفروا وسرقوا الإبل، فأرسل النبي في إسرهم ففعل بهم مثل ما فعل بالمجني عليه، والله قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إضافة إلى الدليل الذي ذكرناه أول ما ذكر أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين فأمر به النبي فرد رأسه بين حجرين كما فعل بالجارية. هذه الأشياء يا إخوة لو فعلت لكانت نكالا لكل من تسول له نفسه أن يفعل هذا الفعل. فإذا كان الله قال إنما جزاء الذين يسعون في الأرض يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، لو صلب شخص ونظر الناس إليه وهو مصلوب انكفوا عن عملهم، لكن لعل الله ييسر للمسلمين من يقضي فيهم بشرع الله وتنزيل الله العزيز الحميد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ. نعم. أنا جات مقطوعة من 6 شهور وخطيبي خارج مصر وشكلي تعبت مع ربك في الوقت. عفوا ركزي في السؤال شيء ما سمعته، ماذا تقولين؟ طب أنا دلوقتي معلش خطيبي مقطوعة من 6 شهور وخطيبي شكلي تعبت مع ربك في خارج مصر. الوقت عايز يشوفني تاني، عايز يبعث لي صورة وقال لي امسحها انا على طول. يجوز بس يمسحها هو امين يعني؟ امين جدا ما في مشكلة. مفيش مشكلة؟ كان يراكي، يريد ان يرى نسي شكل المخطوبة. ما هي شكلي قبل كده؟ ما ممكن نسي يمكن نسي يا اختي، يريد يطلع يحلف ان هي نسي شكلك تماما. طيب حلف ان نسي شكلك، عايز يشوف مخطوبتي، مش مشكلة. خايف على ايه؟ خايفة من ايه يعني؟ لا بشوف اللي هو حرام ولا لا؟ لا مش حرام، ليس بحرام ان يرى الخاطب مخطوباته التي نسي شكلها. تمام شكرا يا شيخ. حديث يا ابن ادم خلقتك العبادة فلا تلهو لا يثبت، لكن عندنا الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول السائل في أغلب الأوقات تذهب علي الفجر، السؤال طويل يعني. في هولندا يؤذن العشاء الساعة 12:10 والفجر الساعة 13:10، يعني 3 ساعات فرق، والضحى 5:30. طيب في أغلب الأوقات تذهب علي الفجر، هل يجوز جنب المغرب والعشاء كأنه مبكر والحق الفجر؟ لا تجعلها عادة يومية، صل الصلاة في وقتها. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. رتب أمورك على أن تصلي الصلاة في وقتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم لك شيخنا. الحمد لله. شيخنا لو في الفترة دي في العمل شغال في مكان، والفترة دي بيشتغلوا طول الأسبوع جمعة وسبت، فالعدد بيكون كبير في الشغل، هل الروز اللي موجودين في العمل مثلا ممكن يتجاوزوا 100 شخص؟ إنه واحد مثلا في مكان كده فرش سجاد فيه، واحد مثلا يخطب ويصلوا في المكان العمل، إذا تعذر عليهم الذهاب للمساجد جاز لهم ذلك. المساجد قريبة، بس الفكرة يقول لك إن عشان نخرج مثلا العمل نروح مثلا بقى وقت العمل ساعة نص ساعة مثلا قبل الجمعة، وبعد كده على ما يرجع تاني، فده الغرض يعني. إذا دعت الضرورة إلى ذلك لا بأس بذلك. بارك الله فيك يا ابنتنا هدى وفقك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يكرمك، ربنا يحفظك. بقول لحضرتك انا عندي سؤالين بس. سلي سلي. السؤال الاول، في سورة الشعراء في المصحف لقيت كذب اصحاب الايكة مكتوبة لئيكة، يعني بدل ألف لام همزة مكتوبة لام همزة على طول من غير الألف. ما في مشكلة، ما في عليك مشكلة، كله بس ده غلط في الطباعة ولا ده ولا كتبتها كده أصلا صح ولا ما في غلط في الطباعة؟ اسمع ماشي. عندي سؤال كمان. سأل. أيوة، السؤال الثاني بخصوص موضوع الآية اللي هي في سورة الفرقان بالنسبة للزاني والمشرك بالله واللي أكل نفسه بغير حق، بعدين ربنا بيقول والذين إذا أسرفوا. يا شيخنا، أليس من الأولى أن تتقن ما ستسأل عنه؟ ايوه انا غلطت، بس انا افتكرت دلوقتي، معلش بس مثال، ان هم مخلدين في النار يا شيخ، مش المفروض المخلد في النار ده اللي هو المشرك بس، مش المزاني اللي قتل نفسه بغير حق لو هو مسلم؟ اقرا الايه من اولها، اقرا الايات حتى ترد على نفسك. ها، والذين لا يدعون، ها، الذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، يعني فيها شرك يعني في الاول، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا. الخلود للمشرك القاتل والزاني والعياذ بالله، حتى إن لم يغفر لهم دخلوا النار فعذبوا على قدر جريمتهم، ثم إن الله يقول أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي من الخير ما يزن ذرة. فالخلود لأهل الشرك الذين يدعون مع الله إله آخر. أيوة شيخنا، معلش أنا آسف ما فهمتش، يعني فكر الآية، معلش لا حرج أبدا. أنا أستحسك فقط والله، ما شان شيء ولا قصدي إحراجك أبدا، إنما حتى تتعلم الآيات بس، يعني كلام الله لازم نعرفه، يعني نتقن كلام الله. شكرا. هل يجوز لرجل أن ينصح زميلاته من النساء في العمل يخص الدين إذا لم يكن هذا يولد فتنة استحب له ذلك؟ إذا كان سيولد فتنة الله لا يحب الفساد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى. الحمد لله. نعم مصطفى، ربنا يحفظك ويرفع ورقك. وإياك يا حبيبي، تفضل. حضرتك دلوقتي لو معايا مبلغ عليه زكاة، مبلغ بلغ النصاب عليه زكاة، وبعد ذلك معك مبلغ واجب فيه زكاة، مبلغ نصاب وبقيت عايز زكاة يعني. وبعد ذلك ايوه مثلا معاده في ذي الحجة، اديت ذي الحجة اللي فات، عايزه في الحج مثلا جالي مبلغ ثاني ادى اللي فيه ذي الحجة، ولا المبلغ الجديد ده يبقى ليه نصاب بعد سنة تانية ولا ايه؟ اللهم اهدنا واهديه. انت معك مال مرت عليه سنة؟ معاد مثلا في الحجة سنة مدة سنة مثلا معاك معاك مثلا يجي بتحكي كل مرة هذه سنة حاول كده تحكي من جاي يعني أنا قبل تحكي قال في مستني عفوا صبرا صبرا أنا فهم سؤالك الآن الحمد لله يعني أنت معك مبلغ بلغ النصاب من ذي الحجة الماضي فوجبت فيه الزكاة في ذي الحجة هذا إن شاء الله فدخل عليك مال جديد الآن هل المال الذي دخل ربح من المبلغ الأصلي متولد منه ولا دخل تاني واحد أعطيك فلوس مبلغ تاني من جهة تانية محمد مبلغ تاني إذن تنتظر للمبلغ الثاني سنة سنة أيوة. مبلغ ثاني سنة طب كل واحد يزاك نصاب واحد ولا دون اثنين على بعض السنة الجديدة نعم يبقى مبلغ اللي جاي اللي جاي مثلا في القاعدة ده يبقى هذا القاعدة اللي جاي يبقى في القاعدة القادم في ذا القاعدة القادم يبقى الاثنين مع بعض في القاعدة القادم يعني اي لا الذي دخل عليك في ذي القاعدة هذا زكاته في ذي القاعدة القادم والمبلغ الأصلي زكاته في ذي الحجة لأنه يعني كل أحسن عادي يعني أيوه لكن لو أنت رجل كريم مع الله وتحب الله وتحب الخير لنفسك الله غني عني وعنك تزكيه مع هذا وتثبت أمورك من غير وجوب فهمت كلامي؟ في الميعاد الأسبق ولا المتأخر؟ لا الميعاد الأسبق في الميعاد يعني الآن مثلا دخل عليك المال في ذي القاعدة تمام. فرض أن تخرج زكاته في القاعدة لكن استحبابا تخرج زكاته مع في ذي الحجة مع سائر مالك الموجود الآن تخافش يعني لو كلها 2.5% يعني 100,000 2.5 لله طب حضرتك سؤال ثاني معلش لو المال ده يعني ومثلا واجه يعني مثلا حكم قضائي مثلا صدر في القاعدة لا في حال استلام إذا استلم ومرت عليه سنة من الاستلام شكرا ناخذ فلوس مش حكم يعني ناخذ فلوس في ذكرى يعني الله يسلمك نعم استلمه الله يسلمك بهذا القدر أجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم بك أمننا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك